بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. إغاظة المشركين والدعوة باللين مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فطالما يوجد في الأرض كفر وإسلام، وطالما يوجد في الأرض إيمان ونفاق، وطالما يوجد في الأرض شرك وتوحيد، وطالما يوجد في الأرض حق وباطل، فلا بد أن يوجد التحدي والصراع بين الطرفين. الحق والباطل والتوحيد والشرك والإسلام والكفر والإيمان والنفاق شاء الله تعالى أن توجد ويكون الصراع، ويعلم سبحانه وتعالى من من عباده وخلقه يكون مع هؤلاء ومن يكون مع أولئك. وهناك تحد مستمر، وهناك مراغمة، وهناك صراع، وهناك معركة، وهناك مواجهة، ولا بد أن يعلم المسلمون هذه الحقيقة، وأنه لا يمكن أن يوجد بين الطرفين مجاملات ولا مداهنات ولا تعايش، لأن الله يريدها معركة، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، يريدها مدافعة سبحانه وتعالى. وحتى عندما يكون المسلمون في ضعف، وحتى عندما كانوا في مكة، كان هناك عزة إسلامية في النفوس، عزة تجعل بلالاً يقول: أحد أحد رافضاً إعطاء أبا جهل وأبا وأمية ابن خلف ما يريداني هذه المواجهة والتحدي التي جعلت أبا ذر يشمخ بإعلان القرآن في وسط الكفار والرفع الصوت بشهادة أن لا إله إلا الله فيضرب حتى يصبح نصباً أحمر من كثرة الدماء المتفجرة من الجراحات الناتجة عن اعتداءات الكفار وضربهم. إنه التحدي الذي يفرضه الأمر، وعزة الإسلام في نفس ابن مسعود التي تجعله يذهب ليقرأ عليهم سورة الرحمن فيقوم إلى ضربه، ولكنه أعلن ذلك الحق أمامهم، وكانت مواجهة. ولو لم يكن للمسلمين قدرة أن يعملوها بالسلاح، لكنهم عملوها بالقرآن، عملوها بالكلام وإعلان الحق، عالنوها بسلاح اللسان بعد أن صارت حقيقة في قلوبهم، ثم أعلنوها بالسنان لما انتقلوا إلى المدينة. وهناك عبودية مهمة جدا ولون من العبادة يغفل عنه كثير من المسلمين، ألا وهو إغاظة المشركين، إغاظة الكفار. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. إغاظة الكفار عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. لا يدوسون مكانا يغيظ الكفار الذين هم أعداء الله، وإغضاب العدو إغضاب العدو، وهكذا إغاظة الكافر من أمر الدين. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال المفسرون: كثرهم وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين، أي الصحابة، كثرهم الله وقواهم ليكونوا غيظا للكافرين، فمن غاضه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان كافرا. ولذلك كل من يغتاظ من الصحابة الذي يغيظه الصحابة يغيظونه فهو كافر بنص الآية، لأن الله قال: يغيظ بهم الكفار. الهجرة من مكة إلى المدينة كان فيها مغايظة للكفار، فحاولوا منعها، حاولوا منعها بشتى السبل، لأنهم لا يريدون أن يخرج عدوهم الذي يراغمهم من مكة ليصبح حراً طليقاً يدعو إلى دينه ويعمل ما يشاء، بل يريدونه تحت القهر والإذلال في مكة. فكان من فوائد الهجرة المراغمة لأعداء الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً مراغماً، آية لا يعرفها كثير من المسلمين ولا يعرفون معناها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغماً كثيراً، مراغماً كثيراً وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفوراً رحيماً. قال ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى: يجد في الأرض مراغماً كثيراً، أي مكاناً يراغم فيه أعداء الله. المراغم موضع المراغمة، اسم مكان، وهو أن يرغم كل واحد من المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده. فكأن كفار قريش أرغموا أنوف المحبوسين بمكة، فلو هاجر منهم، أي من هؤلاء المحبوسين، مهاجر لأرغم أنوف قريش لحصوله في منعة منهم، فتلك المنعة هي موضع المراغمة. ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، وكثيراً ما لا يستطيع أداء حتى العبادات الظاهرة، فإذا بحث في الأرض عن موضع يقيم فيه شرع الله ويعلن كلمة الحق ويكون منطلقاً لجهاد أعداء الله، فقد حصل وفعل ما أمر الله به. يجد في الأرض مكاناً يسكن فيه رغم أنف الكفار الذين هاجرهم. والشيطان، أتعلمون أن من إغاظته ومراغمته سجدتا السهو في الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمساً شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماماً لأربع فكانت هذه التي قام إليها هي الرابعة في الحقيقة، فما فائدة سجود السهو حينئذ؟ عرفنا أنه لو كان صلى أربعاً وقام وهو يظنها ثلاث فصارت في الحقيقة خمس، أن سجدتي السهو تشفعان له وتره الخمس، فيصبح شفعاً بهما شفعنا له صلاته. فإن كان حقيقةً صلى ثلاثاً وهذه التي قام إليها عند الشك الرابعة، فما فائدة سجود السهو؟ قال: وإن كان صلى إتماماً لأربع كانت ترغيماً للشيطان. قال النووي في شرح الحديث: كانتا ترغيما للشيطان، أي إغاظة له وإذلالا، مأخوذ من الرغام وهو التراب، ومنه أرغم الله أنفه. والمعنى أن الشيطان لبس عليه صلاته وتعرض لإفسادها ونقصها، فجعل الله تعالى للمصلي طريقا إلى جبر صلاته وتدارك ما لبسه عليه وإرغام الشيطان ورده خاسئا مبعدا عن مراده. وكملت صلاة ابن آدم وامتثل أمر الله تعالى الذي عصى به إبليس من امتناعه للسجود، فالسجدتان ترغيم للشيطان، لأنه لما قصد التلبيس على المصلي وإبطال صلاته كانت السجدتان لما فيهما من الثواب ترغيما له. لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحديبية في جيش المسلمين وساق معه هديا، ومن السنة الهدي في العمرة أيضا وليس فقط في الحج، لما خرج في عمرة الحديبية وساق معه هديا، كان من جملة هدي النبي صلى الله عليه وسلم جمل. ما هي قصة هذا الجمل؟ ولمن كان الجمل؟ ولماذا خرج بهذا الجمل ضمن هديه؟ قال ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى عام الحديبية في هدايا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر جملاً، أهدى بالنحر جملاً كان لأبي جهل، أخذ من أبي جهل في بدر، كان لأبي جهل في رأسه برة فضة. لماذا؟ قال ابن عباس يغيظ بذلك المشركين. رواه أبو داود وحسنه الألباني. يغيظ بذلك المشركين. قال ابن القيم في فوائد هذه الغزوة العظيمة، ومنها استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي أهدى في جملة هديه جملاً لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين. وقد قال تعالى في صفة النبي وأصحابه: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وقال عز وجل: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. الكبر محرم، ومشية الخيلاء يجلجل الله صاحبها في النار يوم القيامة، ويمكن أن يخسف به الأرض. مشية الخيلاء، التبختر في المشية وإسبال الإزار حرام، كبر. ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله، خيلاء يحب الله، ما هي هذه الخيلاء التي يحبها الله؟ فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال. ثم قال: وأما التي يبغض الله فاختياله في البغي. حديث صحيح رواه أبو داود. اختيال الرجل نفسه أي إظهاره الاختيال والتكبر بأن يمشي مشية المتكبرين عند التقاء الصفين، وإذا تواجه الجيشان في المعركة فإن قيام المسلمين بالتبختر أمام الكفار ومشي مشية الكبر أمام الكفار عبادة ويحبها الله في هذا الموضع. والدخول في المعركة بنشاط وقوة وإظهار الجلادة والتبختر والاستهانة والاستخفاف بالأعداء لإدخال الروع في قلوبهم وتخويفهم، وكذلك مشية الصحابي التي مشاها أبو دجانة يتبختر بثوبه أمام الكفار لإغاظتهم، يحبه الله. خزي الكفار كان يتم بأمور، ومن ذلك استثناء قطع النخل وتحريق الأشجار لأجل إغاظة الكفار، فإنه ليس من طريقة المسلمين قطع الأشجار ولا تحريقها، فإن الشجرة مفيدة، لكن عندما يكون المسألة عندما تكون فيها إغاظة للكفار وخزي لهم فإنها تفعل. ولماذا لا تفعل؟ ولما حاصر اليهود عليه الصلاة والسلام، لما حاصر بني النضير قطع نخلهم وحرق فيه، فقال اليهود: ما بال هؤلاء يقطعون النخيل ويفسدون وهم يقولون بأنهم لا يحبون الفساد؟ فأنزل الله تعالى قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هو الذي أذن وشرع وسمح، فبإذن الله وليخزي الفاسقين، لأجل خزيهم قطع أذن بقطع نخيلهم وتحريقها، وهم يرون بأم أعينهم من داخل حصونهم ماذا يجري لزرعهم الذي تعبوا عليه وزرعوه وأنفقوا الأموال في بذره وسقيه، في تلقيحه وسقيه وتهيئته ورعايته حتى كبر فأثمر، ثم ها هم يرونه الآن يسقط صريعا. إغاظة للكفار. ولذلك قال العلماء، ومنهم الشنقيطي رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، وبهذا يمكن أن يقال: إذا حاصر المسلمون عدوا ورأوا أن من مصلحتهم أو من مذلة العدو إتلاف منشآته وأمواله فلا مانع من ذلك، والله تعالى أعلم. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف وحاصر مكانا لرجل من ثقيف مشرك، قال: إما أن تخرج إلينا وإما أن نخرب عليك حائطك، فأبى أن يخرج، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخرابه. عباد الله، كان بلال كما تقدم يغيظ الكفار بثباته على الحق، ويقول تلك الكلمة التي كانت ترفع ضغط أمية بن خلف وتجلب العصبية الشديدة لأبي جهل: أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ لك منهم أحفظ لكم منها لقلتها. كان بلال يقول هذا: أحد أحد، ولو أعلم كلمة أحفظ لكم منها، يعني تستثير حفيظتكم أكثر من هذه الكلمة، لو أعلم كلمة تغيظكم أكثر من هذه الكلمة لقلتها. وجه عمر رضي الله عنه جيشا إلى الروم، فأسروا عبد الله بن حذافة. عبد الله بن حذافة جليل رضي الله عنه، فذهبوا به إلى ملكهم ملك النصارى، فقالوا: إن هذا من أصحاب محمد. فقال: هل لك أن تتنصر وأعطيك نصف ملكه؟ قال: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ملك العرب ما رجعت عن دين محمد طرفة عين. عبارة لإغاظة الكافر. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به ملكهم فجرب بأشياء صبر عليها، يعني من أنواع التعذيب، ثم جعلوه في بيت، وجعلوا معه الخمر ولحم الخنزير ثلاثا لا يأكل، ما في طعام أمامه إلا هذا، إرغام، يريدون إرغام المسلم. فاطلعوا عليه بعد مدة فقالوا للملك: قد انثنى عنقه، فإن أخرجته وإلا مات. فأخرجه. قال: ما منعك أن تأكل وتشرب؟ قال: اسمعوا لهذه العبارة: أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي، أما إن الضرورة في شريعتنا وديننا، أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي، ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام، كرهت أن أشمتك بالإسلام. فلا يريد أن يهنأ الكافر، ولا يريد أن يرتاح الكافر، ولا أن تقر عينه، ولا أن يرى ما يسره أبداً. النبي صلى الله عليه وسلم في الحج لماذا رمل؟ لماذا أسرع حول الكعبة؟ لقد صعدت قريش إلى الجبال، لا يريدون رؤيته، ومشمئزين من الوضع وكارهين، خلوا محمداً والكعبة ومكة وصعدوا إلى الجبل صلى الله عليه وسلم. فماذا فعل لقد دخل. وقريش تقول عن المسلمين إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمى يثرب. وهنتهم، هذا ادعاء، المسلمون في وهن نتيجة الحمى، حمى يثرب. وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. لماذا أمر بالمشي السريع الذي فيه النشاط والقوة وهذه الهرولة في ثلاث جهات من الكعبة التي كان الكفار فوق الجبل يرون المسلمين عندها؟ الطرف الرابع بين الركنين ما كانوا يرون المسلمين عندها، فلذلك مشوا مشيا، وعندما يصلون الحجر يعودون مرة أخرى إلى الرمل. وفي حجة الوداع رمل النبي عليه الصلاة والسلام في الثلاثة أشواط كلها، وثبتت السنة على ذلك أن الرمل في الأشواط الثلاثة كلها، لكن أصلاً هكذا كان. لماذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمل بالبيت ليري المشركين قوته، ليري المشركين قوته. دخل المسجد وقعدت قريش نحو الحجر في تلك الجهة، فاطبع بردائه أظهر الكتف الأيمن، النشاط والقوة علامة التحدي. ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميزة، يعني ضعفا، فاستلم الركن ثم دخل حتى إذا تغيب بالركن اليماني مشى إلى الركن الأسود. فقالت قريش: ما يرضون بالمشي؟ إنهم لينقزون نقز الظباء، يعني يثبون كالظباء. وفي رواية ابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين أرادوا دخول مكة في عمرته: إن قومكم غدا سيرونكم فليرونكم جلدا. فلما دخلوا المسجد سلموا الركن ورملوا، والنبي صلى الله عليه وسلم معهم. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ منه جواز إظهار القوة بالعدة والسلاح ونحو ذلك إرهابا للكفار، إرهابا لهم، ولا يعد ذلك من الرياء المذموم. قال الشيخ عز الدين: كان ذلك ضربا من الجهاد. فإذا إغاظة للكفار يدعون أن المسلمين في وهن، هذه العلامة والاطباع وإظهار الكتف الأيمن وهذه الهرولة وهذا الجد والنشاط لإغاظة المشركين والرد على ادعاءاتهم. وكذلك فإن رجلا من الكفار لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في غزوة الحديبية والمفاوضات قائمة، جعل الكافر يمد يده إلى لحية النبي عليه الصلاة والسلام، والمغيرة بن شعبة قائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر، فكلما أهوى المشرك بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف، ضرب يده بنعل السيف، وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن هذا الرجل المشرك جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم تدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له. فرجع قلبه ممتلئ هيبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ونقل الأخبار التي فيها العز للمسلمين والإغاظة للمشركين، والإغاظة للمشركين. وكذلك زيد بن الدثنة المسلم الصحابي لما أخذ غدرا ونصبته قريش لقتله، قال له أبو سفيان: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن عندنا مكانك نضرب عنقه وإنك في أهلك، يعني سالما معافى؟ قال: والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة بالمدينة، شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. قال أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ثم قتلوه رضي الله عنه. لكن ماذا فعل؟ قال الكلام الذي قال كلام العزة الذي يغيظهم: ما كان المسلمون ليرضوا بالذل ولو على خشبة الصلب ولحظة القتل رضي الله عنهم. ولذلك المسلم لا يمكن أن يتكلم الكافر ولا يرد عليه، لا يمكن في مجلس أن يتكلم كافر بالباطل أو يسب دين المسلمين ويسكت المسلم، لا بد للمسلم أن يرد، يغلي دمه لأجل الرد وإغاظة الكفار. قال أبو سفيان في أحد بعد المصيبة العظيمة التي لحقت بالمسلمين: أفي القوم محمد ثلاثا، أفي القوم من أبي قحافة ثلاثا، أفي القوم عمر ثلاثا. قال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه، لا يمكن أن يجعل نفس المشرك تطيب بهذا الكلام وأن يهنأ. قال: كذبت يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسوءك. هذا موضع الشاهد: وقد بقي لك ما يسوءك. فجعل أبو سفيان يرتجز محاولا أن يظهر باطله: أعله بل، أعله بل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيب له؟ قال: قولوا يا رسول. قال له: قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. لماذا اشتغل حسان بن ثابت؟ لماذا قدم؟ لماذا سعى النبي صلى الله عليه وسلم لفتح المعركة الإعلامية على الكفار بلسان حسان، وطلب من الشعراء من الصحابة أن يتكلموا؟ لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، أشد عليها من رشق بالنبل. وقال لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقال عليه الصلاة والسلام: هجاهم حسان فشفى واشتفى، فشفى واشتفى. وهكذا أيها الإخوة، وهكذا كان المسلمون. بلال يخرج ويرتفع فوق الكعبة ليؤذن في فتح مكة، إرغام لأنوف كفار قريش الذين جعلوا يحاولون القول إن آباءهم قد أكرمهم الله بالموت في بدر لئلا يشهدوا هذا اليوم. لماذا؟ لما فيه من الخزي للكفر، لما فيه من الخزي للكفر. وهكذا كانت الحمية، حمية الجاهلية، تقابل بهذا التحدي وهذه الإغاظة من المسلمين للكفار. اليهود ادعوا عندما قدم المسلمون المدينة أنهم سحروا المسلمين وأنه لا يوجد مسلمين مولود. لما ولد عبد الله بن الزبير بن العوام ولد أسماء، كبر المسلمون تكبيرة واحدة حتى ارتجت المدينة تكبيرا، كما في رواية ابن سعد وفي رواية البخاري: وكان أول مولود ولد في الإسلام ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم. وكان الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسبحان الله، حتى لما صارت الفتنة بينهم كانت الروح موجودة، التحدي للكفار. فلما حصلت الخلافات بين المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بمدة، طمع ملك الروم في المسلمين وأعد جيشا كبيرا، وصار يقترب من بلاد المسلمين شيئا فشيئا لما رأى اشتغال المسلمين بالمعارك فيما بينهم. فكتب إليه معاوية يقول: والله لئن لم تنتهي وترجع إلى بلادك يا لعين، لأصطلحن أنا وابن عمي عليك، ولأخرجنك من جميع بلادك ولأضيقن عليك الأرض بما رحبت. فعند ذلك خاف ملك الروم وانكث وبعث يطلب الهدنة. وكذلك فإن ربعي بن عامر لما استدعوه إغاظ لهم وقد جاء إلى رستم في هيلمانه وزينته وفخره وخيلائه وحريره وذهبه وعرش ملكه وأسلحته وجنوده، نزل عن فرسه القصيرة وثيابه الصفيقة وسيفه وترسه، رفض أن يسلمها وقال: أنتم دعوتموني وإلا رجعت. قال: اتركوه. فجعل يتكئ برمحه على نمارقهم فخرق عامتها، خرقها يتكئ عليها ويمشي مشية متعرجة يتجول فوق تلك النمارق من الحرير، فخرق عامتها إغاظا للمشركين. ولما جلس بجانب رستم طاروا جنونا يريدون أن يفتكوا به، فقال: ما أسخف عقولكم؟ وعمر وعمرو بن العاص رضي الله عنه لما وجهه عمر بن الخطاب لمنابذة الروم، وكان على الروم الأرطبون قائدهم وكان داهية، وكان عمرو بن العاص يريد أخبار من داخل معسكر الروم، ومهما أرسل من العيون والجواسيس لا يشفون غليلة، فقرر أن يدخل بنفسه، فتنكر على أنه واحد، على أنه رسول من المسلمين مع أنه هو قائدهم في تلك الموقعة. ودخل على الأرطبون ورأى ما يريد أن يرى حتى شفى صدره من المعلومات التي يريدها، وناقش الأرطبون على أنه رسول، فقال الأرطبون في نفسه والله إن هذا العمر أو أنه الذي يأخذ عمر برأيه، وما كنت لأصيب القوم بأمر هو أعظم من قتله. فدعا حرسيا فساره فأمره بالفتك به، ففطن عمرو بن العاص، فقال للأرطبون: أيها الأمير، إني قد سمعت كلامك وسمعت كلامي، وإني واحد من عشرة بعثنا عمر بن الخطاب لنكون مع هذا الوالي، يعني عمرو بن العاص، لنشهد أموره، وقد أحببت أن آتيك بهم ليسمعوا كلامك ويروا ما رأيت. فقال الأرطبون: نعم، فاذهب فأتني بهم. ودعا رجلا فساره وأمر بمنع القتل رجاء هؤلاء العشرة أن يحسدهم. فخرج عمرو وسلم، فقال الأرطبون: خدعني الرجل هذا، والله أدهى العرب. فمن لما بلغ عمر ذلك قال: لله درك يا عمرو، لله درك يا عمرو. لما أراد عمر بن عبد العزيز بعدما صار خليفة أن ينزع الرخام والفسيفساء والزينة من مسجد جامع بني أمية في دمشق لأنها زينة لا غير مشروعة ويردها في بيت المال، لما أراد ذلك تصادف أن عشر من الروم جاءوا رسلاً إلى الخليفة وطلبوا أن يدخلوا المسجد. فلما دخلوا المسجد وقد أرسل عمر بن عبد العزيز معهم يعرف لغتهم، رجلاً يعرف لغتهم من المسلمين ويقول له ماذا قالوا، لما مروا بالصحن واستقبلوا القبلة ورفعوا رؤوسهم إلى المسجد نكس رئيسهم رأسه واصفر لونه، فسألوه الروم الذين معه: لماذا؟ قال: إنا كنا معاشر أهل رومية نتحدث أن بقاء العرب قليل، يعني في بلاد الشام، فلما رأيتهم بنوا، أي هذا المسجد الواسع المرتفع المشيد، علمت أن لهم مدة لا بد أن يبلغوها، يعني أن لبثهم طويل. فلما أخبر عمر بن عبد العزيز بذلك قال: إني أرى مسجدكم هذا غيظاً على الكفار، وترك ما هم به. وطبعاً لا يمكن أن تفهم هذه القصة فهماً خاطئاً ويقال: لماذا لا نزخرف المساجد إغاظة للمشركين؟ أبداً، لكنه شيء حصلت به الإغاظة دون قصد من عمر بن عبد العزيز في صرف المال، وشيء صرف ولذلك تركه، لأن مصلحة الإغاظة صارت حينئذ أكبر من مفسدة ترك هذا ترك هذا الرخام، الرخام وضع وانتهى. وهكذا أيها الإخوة، وهكذا حصلت هذه المواقف من المسلمين دلالة على التحدي ووجود روح الإباء والشموخ والعزة في نفوسهم أمام الكفار. اللهم إنا نسألك أن تعزنا بدينك يا عزيز، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين يا سميع الدعاء يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وشرع لنا الدين، لا إله إلا الله، أشهد أنه وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد رسول الله علمنا العزة وأحيا في قلوب الأمة بصحابته وقيادته وقوله وفعله هذا المبدأ الإسلامي العظيم، عزة المسلمين والتحدي للكفار وإغاظة المشركين، هذا النوع من العبودية الذي لا يكاد يعرفه إلا القليل في زمن الذل الذي نعيش فيه، وزمن الاستسلام الذي لم ينج منه إلا القليل من المسلمين. هذه عبودية خواص حقيقة في هذا الزمان. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كلما جد، أي المسلم في الاستقامة والدعوة إلى الله والقيام له بأمره، جد العدو في إغراء سفهاء به، فهو في هذه العقبة قد لبس لأمة الحرب وأخذ في محاربة العدو لله وبالله، فعبوديته فيها عبودية خواص العارفين، وهي تسمى عبودية المراغمة، ولا ينتبه لها إلا أولو البصائر التامة، ولا شيء أحب إلى الله من مراغمة وليه لعدوه وإغاظته له. وقد أشار سبحانه إلى هذه العبودية في مواضع من كتابه، أحدها قوله: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. سمى المهاجر الذي يهاجر إلى عبادة الله مراغما يراغم به عدو الله وعدوه، والله يحب من وليه مراغمة عدوه وإغاظته، كما قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، وكما قال تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فمغايظة الكفار غاية محبوبة للرب مطلوبة له، فموافقته فيها من كمال العبودية. وشرع النبي صلى الله عليه وسلم للمصلي إذا سهى في صلاته سجدتين، وقال: إن كانت صلاته تامة كانتا ترغيما للشيطان، وسماهما المرغمتين. فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصديقية بسهم وافر، وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعاداته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة. وهذا باب من العبودية لا يعرفه إلا القليل من الناس، ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، هكذا يقول ابن القيم رحمه الله. ومن ذاق طعمه ولذته بكى على أيامه الأول، التي ما رد فيها على كافر ولا أغاظ مشرك ولا كبت باطل ولا نهى عن منكر، يبكي على أيامه الأول كيف ما كبت الشيطان وأولياء الشيطان، كيف لم يحاول الرد، كيف سكت عن الباطل، كيف، لماذا لم يقارع وينازل؟ وإذا كان لا يستطيع بالسلاح فباللسان، باللسان، بالكلمة، في الصفحات وفي المواقع وفي المجالس يراغم أعداء الله من المنافقين. هؤلاء المنافقون المرتدون منهم صنف خارج عن الإسلام يتلبس بلبوس المسلمين ويسمي نفسه اسماً مسلماً، ومنهم من هو منافق نفاق عملي لا يخرج من الدين لكن فيه الكثير من صفات المنافقين. ومن هؤلاء أصحاب شهوات عباد الله، ويحتفل العالم أيضاً بما يسمى بعيد الأم، فما هو الموقف الشرعي من هذه القضية التي طنطنت بها القنوات الفضائية وجهر بها من جهر؟ ما هو موقفنا نحن المسلمين؟ قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى اطلعت على ما نشرته صحيفة في عددها الصادر بتاريخ تحت عنوان تكريم الأم وتكريم الأسرة، فألفيت الكاتب قد حبذ من بعض الوجوه ما ابتدعه الغرب من تخصيص يوم في السنة يحتفل فيه بالأم، وأورد عليه شيئاً غفل عنه المفكرون في إحداث هذا اليوم، وهو ما ينال الأطفال الذين ابتلوا بفقد الأم من الكآبة والحزن حينما يرون زملائهم يحتفلون بتكريم أمهاتهم، واقترح أن يكون الاحتفال للأسرة كلها، واعتذر عن عدم مجيء الإسلام بهذا العيد. سبحان الله، يعني الدين ناقص، نعتذر اعتذار الكفار لأن الدين ناقص، ما أتى بعيد الأم. ولقد أحسن الكاتب واعتذر عن عدم مجيء الإسلام بهذا العيد لأن الشريعة قد أوجبت تكريم الأم. وقد أحسن الكاتب فيما أورده من سيئة هذا العيد الذي قد غفل عنها من أحدثه، ولكنه لم يشر إلى ما في البدع من مخالفة صريح النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا إلى ما في ذلك من الإضرار ومشابهة المشركين والكفار، فأردت بهذه الكلمة الوجيزة أن أنبه الكاتب وغيره على ما في هذه البدعة وغيرها مما أحدثه أعداء الإسلام والجاهلون به من البدع في الدين، حتى شوهوا سمعته ونفروا الناس منه، وحصل بسبب ذلك من اللبس والفرقة ما لا يعلم مدى ضرره، لا يعلم مدى ضرره وفساده إلا الله سبحانه. وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما لا يعلم مدى ضرره وفساده إلا الله سبحانه، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من المحدثات في الدين وعن مشابهة أعداء الله من اليهود والنصارى وغيرهم من المشركين، مثل قوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود على ما أحدثه، وكان يقول في خطبة يوم الجمعة: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ولا ريب أن تخصيص يوم من السنة للاحتفال بتكريم الأم أو الأسرة من محدثات الأمور التي لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته المرضيون، فوجب تركه وتحذير الناس منه والاكتفاء بما شرعه الله ورسوله. وقد سبق أن الكاتب أشار إلى أن الشريعة الإسلامية قد جاءت بتكريم الأم والتحريض على برها كل وقت، وقد صدق في ذلك، فالواجب على المسلمين أن يكتفوا بما شرعه الله لهم من بر الوالدة وتعظيمها والإحسان إليها والسمع لها في المعروف كل وقت. إذن نحن عندنا بر الأم على مدار السنة وهم يحتفلون به مرة واحدة في السنة، يأتي إلى الملجأ ليلقي على أمه باقة زهور ويمشي، ويسمونه احتفالاً وعيد الأم وهي في الملجأ، في ملجأ العجزة، فأي احتفال وأي عيد هذا؟ يعقونها طيلة العام ويرمون عليها باقة زهور في يوم من الأيام، ثم يقولون عيد عيد. وليس ذلك خاصاً بالأم، بل قد شرع الله للمسلمين بر الوالدين جميعاً وتكريمهما والإحسان إليهما. وبذلك تعرف يا أخي سيئة البدعة، لأنه يقال أين عيد الأب؟ أين عيد الأب؟ فشريعتنا كاملة وأعيادهم ناقصة مبتدعة خسيسة، ولذلك فقد أغنانا الله بشريعته عن هذه الأعياد المبتدعة، وهكذا فتواه رحمه الله تعالى، وكذلك فتوى الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية أعياد بدع حادثة. ومن ذلك قال: وإذا تبين فإنه لا يجوز في العيد الذي ذكر في السؤال والمسمى عيد الأم لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك، والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به وأن يقتصر على ما حده الله تعالى لعباده فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أن لا يكون إمعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله تعالى حتى يكون متبوعا لا تابعا. اليوم أكملت لكم دينكم. وأخيرا، فقد أظلنا شهر محرم الحرام، وهو أحد الشهور الأربعة الحرم عند الله، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذا الشهر المحرم أفضل الصيام بعد رمضان، شهر الله المحرم، أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله فقال شهر الله، وهذه إضافة تعظيم، والله يصطفي ما يشاء من الزمان والمكان. وفيه يوم عاشوراء، يوم نجى الله فيه موسى ومن معه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مفروض عليه صيام عاشوراء في مرحلة من مراحل التدرج في تشريع الصيام، ثم نسخ وجوب صيام عاشوراء بوجوب صيام رمضان، وبقي صيام عاشوراء على الندبية والاستحباب. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي أن يصوم تاسعاء لمخالفة المشركين، ومخالفة المشركين مقصودة في الشريعة، وتمنى أن يصوم اليوم التاسع في العام القادم. ولذلك قال العلماء يستحب صوم التاسع والعاشر جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام العاشر ونوى صيام التاسع، وإذا صام العاشر وحده يجوز، وإذا صام التاسع قبله أفضل، وكلما زاد الصيام في محرم كان أفضل وأفضل. وبما أن هذا الشهر قد ثبت دخول هلاله بما يفيد أن الجمعة هو الأول منه، وأن السبت هو التاسع والأحد هو العاشر، فلذلك يندب صيام السبت والأحد في هذه السنة، ولا يمنع من ذلك ما ورد في صيام السبت، لأننا قصدنا عاشوراء ولم نقصد السبت، أو قصدنا تاسعاء ولم نقصد السبت، وكذلك الأحد أيضا، فلا مانع من صيام السبت والأحد، وإذا أضاف الاثنين فهو طيب، وكلما زاد منه حرم فهو أطيب وأطيب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر فقط، إذن الكبائر يحتاج لها توبة أخرى. وإذا كفر عاشوراء سنة كاملة ولم يصادف سيئات فرضاً، فإنه يزيد في حسنات صاحبه ويرفع درجاته. وقال رحمه الله تعالى: في الطوائف في يوم عاشوراء، فصار الطائفة جاهلة ظالمة، إما ملحدة منافقة وإما ضالة غاوية. طائفة تظهر موالاة علي وموالاة أهل بيته، تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم وحزن ونياحة، وتظهر فيه شعار الجاهلية من لطم الخدود وشق الجيوب والتعزي بعزاء الجاهلية، فكان ما زينه الشيطان لأهل الضلال والغي من اتخاذ يوم عاشوراء مأتما، وما يصنعون فيه من الندب والنياحة وإنشاد قصائد الحزن ورواية الأخبار التي فيها كذب كثير، والصدق فيها ليس فيه إلا تجديد الحزن والتعصب وإثارة الشحناء والحرب وإلخاء الفتن بين أهل الإسلام، والتوسل بذلك إلى سب السابقين الأولين، وشر هؤلاء وضررهم على أهل الإسلام لا يحصيه الرجل الفصيح في الكلام. ثم ذكر طائفة أخرى تظهر الزينة في عاشوراء وتوسع النفقات على العيال، وأن كلاهما من المبتدعة. قال: وإن كان أولئك أسوأ قصداً وأعظم جهلاً وأظهر ظلماً. إذن يوم عاشوراء يمر كأي يوم من الأيام، ولكننا نصومه لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه لنا. اللهم انصر المسلمين، اللهم انصر المجاهدين، وأعلي كلمة الدين. اللهم اخذل اليهود والنصارى والصليبيين المشركين والهندوس الظالمين، اللهم لعنهم لعنا كبيرا، مزقهم كل ممزق، وشتت شملهم وفرق جمعهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، اللهم اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. والآن مع الخطبة الثانية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد عرفنا أيها الإخوة أن الإغلاظ على الكافرين من العبادات العظيمة، وأن الله عز وجل قد ذكر في كتابه المبين من صفات المؤمنين أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، وأمرهم بقتال الكفار فقال: وليجدوا فيكم غلظة. وعرفنا أن موضع الإغلاظ على الكفار والشدة عليهم هو في حال قتالهم وجهادهم، فإنه لا يرأف بهم، في حال قتال الكفار الإغلاظ، وكذلك إذا كابروا وعاندوا فإنه يشتد عليهم ويغلظ عليهم، وليجدوا فيكم غلظة. فكيف الأمر إذن في حال دعوتهم؟ فهل يكون الأمر أيضاً إغلاظ وشدة في حال الدعوة؟ أم أننا نفرق بين حال الجهاد، جهاد المعاندين والمحاربين، والرد عليهم عندما يهاجمون الإسلام، وعندما ينهرون يغلظ عليهم عندما يهاجمون دين الله بألسنتهم وأسلحتهم، عندما يهاجمون دين الله بألسنتهم وأسلحتهم فلا يوجد منا إلا الإغلاظ والشدة. فماذا لو كانوا مسالمين وكنا معهم في حال الدعوة؟ كيف يكون حالنا؟ هل يختلف؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال أبو هريرة رضي الله عنه: خير الناس للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: كنتم خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وقال عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن لو أخذ المسلمون كفاراً بعد المعركة فصاروا مسلسلين عبيداً لديهم، كيف يعاملونهم؟ ولو صاروا أسرى مرتهنين كيف يكون التعامل معهم؟ دعوة إلى الدين ورفق بهم حتى يدخلوا في الإسلام. قال عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأمره أن يدعو الخلق إليه بالحكمة. إذن لو انكسرت شوكتهم فأخذنا أسراهم، كيف نعامل الأسرى بعدما انكسرت شوكة الكفار وبعدما أغلظنا عليهم في المعركة كما قال الله: وليجدوا فيكم غلظة. إذا أراد أن يستمع إلينا وفتح أذنه ليسمع كلامنا فماذا نفعل؟ ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا احتاج الأمر إلى جدال فإنه يكون بالوجه الحسن، بالرفق واللين وجميل الخطاب: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وكذلك فإن دعاء الخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل الله القويم، إلى العلم النافع والعمل الصالح، يكون بالحكمة، أي كل أحد على حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده. فندعو بالعلم لا بالجهل، ونبدأ بالأهم فالأهم، وبالأقرب إلى الأذهان والفهم، وبالرفق واللين. فإذا انقاد بالحكمة ننتقل، وإلا ننتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب. وهكذا نستمر في منازل الدعوة مع هؤلاء حتى نقودهم إلى طريق الإسلام. وقد قال تعالى لموسى وهارون عندما كان في مرحلة الدعوة مع فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إذن لما كانت المرحلة مرحلة الدعوة وكانت البداية فإنهما أمرا بالبدء باللين، ولكن لما طغى فرعون ورفض الحق ورأى المعجزات والآيات وأصر على استكباره وأنه يدعو الناس إلى عبادته من دون الله، قال له موسى قولا شديدا: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني هالكا. فكانت الشدة بعد اللين، عندما لم ينفع اللين وازداد الطغيان جاء محل الشدة في الكلام، فقال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. وهكذا أسلوب اللين في البداية ولا يبدأ بالشدة. وكان المسلمون إذا جاءوا للكفار وعرضوا عليهم الإسلام أو الجزية أو القتال يوضحون لهم بالحكمة واللين أولاً، ثم إذا لم ينفع ذلك وأبوا وصارت المناجزة بالسيف: وليجدوا فيكم غلظة. وكذلك فإن شعار المسلم في دعوة الكافر: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أخرج الكلام مخرج السؤال والعرض لا مخرج الأمر، وإنما قال: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. وكذلك إبراهيم الخليل عليه السلام لما بدأ بدعوة أبيه، كيف البداية؟ باللين، وخصوصاً أنه أبوه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً؟ يا أبتي، بغاية اللين، بغاية اللين واللطف والتودد: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطاً سوياً. ولم يقل: أنا عالم وأنت جاهل. وكذلك أظهر شفقته على أبيه: إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. وهكذا المؤمن في سورة ياسين: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. وكان الأنبياء يرغبون أقوامهم بما يحبونه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا. والناس يحبون المطر ويريدونه، ويمددكم بأموال وبنين، وهي مما يحبه الناس، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لما أوصدت الأبواب في وجه إبراهيم في دعوة أبيه، ماذا كانت النتيجة في النهاية؟ فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكذلك نوح لما أبوا عليه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فهذا الفرق بين البداية والنهاية. وحتى لما كانت الدعوة سلمية باللسان، أولها لين، وعند الإعراض في النهاية الشدة والدعاء عليهم بحسب القدرة والاستطاعة. وهكذا نأخذ الدرس من تمرد إبليس في عدم سجوده لآدم. وقال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالله يخاطب الناس: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، ويقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فيرغبهم وهو ربهم، ويكون اللين في الخطاب معهم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، أي نترككم فلا ننصحكم ولا ندعوكم ونعرض عنكم. وحتى مؤمني الجن لما بدأوا بالخطاب، لما بدأوا بالدعوة، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. كيف كان بدء الدعوة مع الروم؟ قبل المعارك التي أطاحت رؤوسهم وملكهم، كانت البداية باللين، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. كان عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان مأمورا باللين وخصوصا مع أصحابه. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكذلك فإن الله قد أباح لنا معاملة الكفار بالحسنى، الكفار المسالمين، بقوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم، لأنهم لو فعلوا ذلك أو ظاهروا على إخراجنا وعاونوا فليس لهم إلا السيف، وليس لهم إلا الإغلاظ، وليس لهم إلا الشدة، بل يتقرب إلى الله بإغاظتهم، وتكون إغاظتهم عبادة عظيمة كما تقدم في الخطبة الماضية. وقوله تعالى في الكفار المسالمين أن تبروهم وتقسطوا إليهم، لا يعني بأي حال من الأحوال محبتهم ولا مودتهم ولا التشبه بهم ولا مشاركتهم في أعيادهم إطلاقاً، لا تلازم بين المودة والمحبة القلبية وبين أن نحسن إليه بالكلام أو نساعده إذا افتقر أو نهديه هدية إذا كان جاراً لنا ونحو ذلك من وجوه الإحسان والصلة، بل إن الإنسان ربما يحسن إلى قريبه المسلم الذي بينه وبينه عداوة وحقد وبغضاء من أجل استئلاف قلبه، وهو ربما يكرهه ولكن يتلطف معه ليدفع شره. إذن هذا الكافر موقفنا منه، ما هو الموقف من الكافر المسالم؟ نكرهه بقلوبنا ولا نجامل في هذا إطلاقا. لماذا؟ لأنه كافر، لأنه يقول إن الله له ولد، إن له زوجة، إنه ثالث ثلاثة. نكرهه قطعا لأجل الله بقلوبنا، لكن في الظاهر لأجل مصلحة الشريعة نحن نلين معه لأجل دعوته، لعل الله أن يهديه. ولا نسمي هذا نفاقا ولا ازدواجية، لأن كرهه واجب لأجل الله، أليس قد كفر بالله؟ ولكن دعوته باللين هي الطريقة والسنة التي أمرنا بها ما دام إنسانا يصغي إلينا، ما دمنا في حال دعوة معه، ما دام يسمع، ما دمنا نريد له الخير والهداية، ما دام ليس محاربا مشهرا سلاحه. ولذلك أجاز العلماء للمسلم أن يتصدق على كافر صدقة تطوع من غير الزكاة، كما مر عمر وهو في طريقه إلى الشام بقوم مجذومين من النصارى فأعطوا من الصدقات وأجري عليهم القوت. والكفار لهم سهم في الزكاة، من هم؟ المؤلف قلوبهم، يجوز إعطاؤهم لتأليف قلوبهم، فيعطى زعيم القبيلة الكافر من الزكاة لكي يؤلف قلبه على الإسلام. وكذلك فإنه يجوز إعطاء بعضهم لكف شرهم، يعطون لكف شرهم من الزكاة، لأن في ذلك مصلحة الإسلام. والجار إذا كان كافرا فإن له حق، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل جاره اليهودي معاملة حسنة، وعبد الله بن عمرو لما ذبحت له شاة في أهله قال لأهله: أهديتم لجارنا اليهودي؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على غلام يهودي مريض يعوده وقعد عند رأسه وقال: أسلم. فنظر الغلام إلى أبيه فقال أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: الحمد لله الذي أنقذه من النار. وفي الحديث حسن العهد وعيادة المشرك إذا مرض لأجل مصلحة الإسلام ورجاء الدخول في الإسلام، وكذلك العزاء. فإذا قال قائل: ما حكم عيادة الكافر إذا مرض؟ ما حكم زيارتي إذا مرض؟ وما حكم تعزيتي إذا مات له ميت؟ فالجواب: اختلف العلماء في ذلك، فمنعه بعضهم، بل قد وردت الرواية عن أحمد بإباحة ذلك مرة ومنعها أخرى. ولذلك فرق العلماء بين زيارة مريضهم وتعزيتهم بموتاهم، بين الحال التي يوجد فيها مصلحة شرعية كدعوتهم إلى الله فيزار مريضهم ويعزون بأمواتهم. إذا كان هناك مصلحة شرعية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشرط جواز ذلك كما قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة: ألا تكون التهنئة بشعائر كفرهم كأعيادهم أو صيامهم أو عباداتهم. لو قال: هل نهنئه إذا ولد له ولد؟ هل نهنئه بترقية مثلا أو بربح صفقة تجارية؟ قال ابن القيم: وشرط جواز ذلك ألا تكون التهنئة بشعائر كفرهم كأعيادهم أو صيامهم أو عباداتهم، فإن فاعل ذلك إن سلم من الكفر فهو واقع في كبيرة من أكبر الكبائر. والشرط الثاني ألا تكون التهنئة بلفظ محرم، كما لو قال: أعزك الله. فلا يجوز أن يقال لكافر: أعزك الله، لأن الله أذلهم، فكيف يعزهم؟ أذلهم بالكفر والشرك، هم أذلاء بشركهم. كما لو قال: أعزك الله، أو متعك بدينك وما أشبه ذلك. وكذلك لا يجوز أن نقول لكافر مات له قريب كافر: غفر الله لميتك أو رحمه، لأن الله لا يغفر للمشركين، إن الله لا يغفر أن يشرك به شيء. أيها الإخوة، الخلاصة كما قال علماؤنا: لا بأس بتعزيتهم إذا كان هناك مصلحة شرعية وبهذه الشروط المتقدمة. وبناء عليه فإن تعزيتهم وعيادتهم لأجل مصالح دنيوية ليست من هذا الباب، لأننا نظرنا في النصوص التي زار النبي صلى الله عليه وسلم فيها مرضى الكفار فوجدناها لمصلحة الدين، وهي دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولا بد أن يكون الإنسان المسلم لا بد أن يكون رفيقاً فيما يدعو إليه، عالماً بما يدعو إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ملك الجبال يقول: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. والأخشبان جبل مكة، أبو قبيس وقعي قعان. أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده، فهو حريص، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وانكسرت شوكة الكفار، الإغلاظ حصل والشدة حصلت، وكسرت شوكة الكفار، وأهينوا بتكسير أصنامهم، وعلى بلال على الكعبة يؤذن. وقال أبو سفيان: أبيدت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم، لا قريش بعد اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمنهم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، تأليف لقلب أبي سفيان، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، رواه مسلم. إذن الإغلاظ والشدة في حربهم، ما دامت الحرب انقضت وعلى الإسلام، فبقي أن يتألف هؤلاء. الخطوة الثانية إدخالهم في الدين، لأن القصد ليس إراقة الدماء، وإلا كان قتلهم كلهم، ولكن القصد كسر شوكة الكفار والقضاء على قوتهم، وأن تحكم بلادهم بالإسلام، ثم بعد ذلك نتألفهم ونسعهم حتى يدخلوا في ديننا. القصد هو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وليس المقصود بالجهاد إراقة الدماء فقط. أيها الإخوة، من هنا نعلم الرد على أعداء الله الذين يثيرون الشبهات على المسلمين، وخصوصا في هذه الأيام، ويقولون أنتم أمة دموية. فنقول: نحن في الجهاد وعلى أهل العناد أشداء كما أمر الله، نغلظ عليهم كما أمر الله، وليجدوا فيكم غلظة لأجل الله. كفروا بالله وعاندوا ورفعوا السلاح وامتنعوا وهاجموا المسلمين، فلا بد إذن من كسر شوكتهم. نريد أن ندخل بلادهم لنحكمها بالإسلام، فرفضوا، فنكسر شوكتهم ونشتد عليهم ونغلظ، بل ونغيظ في المعركة الإغاظة المعروفة التي نتقرب بها إلى الله، كإغاظة اليهود اليوم، فإنها واجبة في ظل هذه الظروف التي نراها. إغاظة ولا بد، وشدة لو استطعنا. القضية مع القدرة يا عباد الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكان المسلمون إذا كسروا الكفار واشتدوا عليهم وأغاظوهم وأغلظوا عليهم ودخلوا البلد، ماذا كانوا يفعلون بعد ذلك؟ هل كانوا يظلمون الناس؟ أبدا. لو أن أهل البلد رضوا بأن يحكمهم المسلمون ويعطوا الأمان ويصبحوا أهل ذمة، كيف يعاملون؟ لا يظلمون، لا يعتدى على أموالهم، لا يسرق منهم شيء، لا ينهب، لا يسلب، وهكذا لا يراق دم ذمي أبدا إذا لم يجرم، ومن قتل ذميا لم يرح رائحة الجنة. وهكذا كان أهل الذمة يعيشون بين المسلمين آمنين مطمئنين. بل إن علي رضي الله عنه لما اختصم مع رجل نصراني على درع له، وجاء إلى شريح القاضي وقال: علي، هذا الدرع درعي، لم أبع ولم أهب. وقال النصراني: ما الدرع إلا درعي، وما أمير المؤمنين عندي بكاذب. فالتفت شريح إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين، هل من بينة؟ فضحك علي وقال: أصاب شريح، ما لي بينة، الدرع في يد النصراني وليس عندي بينة. فقضى بها شريح للنصراني، فأخذه النصراني ومشى خطوات، ثم رجع فقال: أما أنا فأشهد أن هذه أحكام الأنبياء، أمير المؤمنين يدفعني إلى قاضيه يقضي عليه، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الدرع والله درعك يا أمير المؤمنين، اتبعت الجيش وأنت منطلق إلى صفين، فخرجت من بعيرك الأزرق. فقال علي: أما إذ أسلمت فهي لك، وحمله على فرس. وهكذا كانت دور عبادة النصارى القديمة لا تهدم لأهل الذمة، يمنعون من بناء دور جديدة، يمنعون من إعلان دينهم ودق نواقيسهم وإظهار صلبانهم، ويميزون عن المسلمين، لأن هناك أحكام في السلام والطرقات، ولأن الشارع يريد من ورائها ومن وراء دفعهم للجزية أن يحسوا بالفرق فينتقلوا إلى معسكر أهل الإسلام ويسلمون. فهذا التمييز الذي ينتقده بعض المتعفنة عقولهم اليوم، التمييز هذا لأجل دفع الكافر إلى الإسلام، لأجل أن يحس بالفرق فيريد الميزة والتخلص من هذا الذل الذي يحس به ليصبح مسلما. وهكذا أسلم أهل مصر والشام والعراق واليمن والمغرب، هكذا أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا. اللهم إنا نسألك أن تعز دينك يا رب العالمين، وأن تهدي ضال المسلمين، وأن تنصر المجاهدين، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأوسع لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، والصلاة والسلام على محمد، أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى خلفائه وأزواجه وذريته الطيبين الطاهرين. عباد الله، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يأتيه أعربي يشد البرد حتى يؤثر في صفحة عنقه فيعفو عنه ويأمر له بعطاء. انشق البرد وبقيت حاشيته في عنق النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لما جاءه كافر وهو نائم فأخذ السيف اخترطه ورفعه فوق رأسه وقال: من يمنعك مني؟ تخافني؟ قال: لا. من يمنعك مني؟ قال: الله. فشام السيف، لم يستطع الأعرابي أن يفعل فيه شيئا، كأن يده قد شلت، وأغمد السيف وأعاده كما كان، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. العفو مع القدرة. ولما جيء بثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة وكان مشركا أسيرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وربط إلى سارية من سوار المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام. ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان الغد، ثم قال له: ما عندك يا ثمامة؟ وكل يوم ثمامة يسمع من القرآن ما يسمع، كل يوم يسمع صلاة الفجر وصلاة المغرب والعشاء، يسمع الآيات مربوط إلى سارية من سوار المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني يقول: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك، يعني أولا، إن تنعم تنعم على شاكر. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي. والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي. والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، وكانت معروفة عند المشركين، وكذلك الحج، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر، لكن الآن على التوحيد. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان العفو عن المسيء، انقلب في قلبه البغض إلى الحب بسبب ذلك، وملاطفة الأسارى الذين يرجى إسلامهم، ولا سيما الذي يتبعه العدد الكثير من قومه. وقال ابن إسحاق في عدي بن حاتم، قال: فيما بلغني ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله حين سمع به مني، كما يقول عدي. أما أنا فكنت امرأ شريفا، وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، أي آخذ ربع الغنيمة، وكنت في نفسي على دين، ودينه يمنعه من أخذ الربع، ولكن كان يظن نفسه على دين ويأخذ ربع الغنيمة. وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي، فلما سمعت برسول الله كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا فأحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش لمحمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذ غشيتك خيل محمد، فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا: هذه جيوش محمد. فقرب إلي أجمالي فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام، وخلفت بنتا لحاتم أخته في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها، وتخالفني خيل رسول الله فتصيب ابنة حاتم في من أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فجعلت ابنة حاتم بباب المسجد في مكان كانت السبايا تحبس بها، فقامت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها، وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. ثم مضى وتركني حتى إذا كان الغد مر بي، فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس، حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست، فأشار إلي رجل خلفه علي بن أبي طالب: قومي فكلميه. قالت: فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. قال: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فقمت حتى قدم رهط من قومي، فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت حتى قدمت الشام. قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي، فنظرت إلى ضعينة تصوب إلى قومنا، فقلت: ابنة حاتم؟ فإذا هي فلما وقفت علي استحلت تقول: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك وعورتك. قلت: أي أخية، لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرت. ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز وأنت أنت. قلت: والله إن هذا الرأي. فخرجت حتى أقدم على رسول الله المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده، فسلمت عليه، فقال: من الرجل؟ قلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله وانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله حتى إذا دخل بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفا فقذفها إلي فقال اجلس على هذه، قلت بل أنت فاجلس عليها، قال بل أنت، فجلست أي على الوسادة وجلس رسول الله بالأرض، فقلت في نفسي والله ما هذا بأمر ملك، ثم قال إيهن يا عدي بن حاتم ألم تكن ركوسيا، وهو مذهب من مذاهب النصارى، قلت بلى، قال أولم تكن تسير في قومك بالمرباع، قلت بلى، قال فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك، قلت أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل، ثم قال يا عدي أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام، تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة لهم وقد رمتهم العرب، أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها، قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز، قلت كنوز بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز، وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بعد ذلك فهذه الضعينة تأتي من الحيرة تطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة لأن رسول الله قالها. وهذا الحديث من بلاغات ابن إسحاق التي ليس لها سند وحكمها في الحديث معروف، ولكن لحديث عدي بن حاتم مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف صحيحة، كما ورد في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، ولكن القصة في لين النبي صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة، وهذه المسألة ثابتة لا تحتاج إلى هذا الطريق، ولكن سيقت للشاهد في الأمر. عباد الله، إننا إذا أردنا أن ندعو إلى الإسلام بالحكمة يعني بالعلم والموعظة الحسنة ترقيق القلوب وبالتي هي أحسن نرد على الشبه وبالأخلاق الطيبة والمعاملة الحسنة يستجيب لنا الناس المسلم والكافر، فلا بد من تنزيل الأمور في مواضعها، الشدة في مواضعها، الإغلاظ والإغاظة، واللين في موضعه، والرفق والحكمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من جنده وحزبه المفلحين، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الأمن في البلاد والصلاح للعباد والنجاة يوم المعاد. اللهم أهلك المنافقين، اللهم أهلك المنافقين، واجعل بأسهم بينهم ورد كيدهم في نحرهم يا رب العالمين. اللهم إن في المسلمين من المنافقين من يريدون دينك بسوء فاكشف أستارهم، اللهم اكشف أستارهم ورد كيدهم في نحورهم، اللهم اخذلهم واجعل بأسهم بينهم، اللهم امكر بهم كما يمكرون بدينك، اللهم امكر بهم وخذهم وأنت العزيز يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 13510.